الطائي انما جاء بالجفير ها هنا، وهو ورود الجفر الذي هو بئر، يقال وردوا جفر بني فلان، وهو بئر قليلة الماء لا طي لها، ومنه جفر الهباء، ومفقود في اكثر كلامهم ان يقال جفير في معنى جفر. وقومه من بحرها يدل على انه لم يرد الا البئر. ولو رويت من حقير الكتب بالحاء كان ذلك صحيحا متعارفا، لان كل بئر حفير اذ كانت تحفر. حاشية: روى الصولي كما جاء في نسخة الميم ولام من خفي الكتب، وهي رواية بال ايضا. وقال ابن المستوفى: وهذا يخرجه عما تعقبه ابو العلاء. وقال في ضاء: والرواية الفاشية من جفير الكتب بالجيم المعجمة. وقال: ووجدت في نسخة قديمة مصححة من حفير الكتب بالحاء المهملة، اراد انها ليست بمسروقة. وقال ابن المستوفى اخيرا: ولو ان الطائي قال: لا يستقي من خيار الكتب رونقها، ولم تزل تستقي من جفرها الكتب او من بحرها، صح المعنى وكان اتم وبرئ مما اخذه عليه ابو العلاء. انتهت الحاشية. البيت الستون: حسيبة في صميم المدح منصبها، اذ اكثر الشعر ملقا ما له حسب. حاشية: ضاء ملفا بالفاء، وذكر رواية الاصل. انتهت الحاشية. وقال ايضا ينبح: البيت الاول: اما وقد الحقتني بالموكب، ومددت حاشية سين وجذبت ضاء وملأت. انتهت الحاشية. من ضبغي اليك ومنكبي، اما وقد الحقتني بالموكب، ومددت من ضبغي اليك ومنكبي. الاول من الكامل والقافية متبارك. الضبع العضد، وانما الكلام مددت ضبعي، وهذا كقولهم رفع مني اي رفعني. البيت الثاني: فلأعرضن عن الخطوب وجورها، ولا أصفحن عن الزمان المذنب. البيت الثالث: ولألبسنك كل بيت مالم، يسبى ويلحم بالثناء المعجب. حاشية: هاء باء كل ثوب. انتهت الحاشية. البيت الرابع: من بزة المدح التي مشهورها. حاشية: ميم ولام وسين ودال وهاء باء الذي مشهوره. انتهت الحاشية. متمكن في كل قلب قلبي. البيت الخامس: نوار اهل المشرق الغض الذي يجنونه ريحان اهل المغرب. البيت السادس: ابديت لي عن جلدة الماء الذي. حاشية: دال وهاء ميم صفحتي. وجاء في ذا: قال الصاحب رحمه الله: سمعت الاستاذ الرئيس الشريف الربيع ينشد ابيات ابي تمام التي اولها: اما وقد الحقتني بالموكب، وينشد: ابرزت لي عن صفحة الماء. فقلت: زين سيدنا هذا الشعر بإقامة الصفحة مقام الجلدة. فقال: كذا يلزم لمثل ابي تمام اذا امكن اصلاح بيت وتهذيب قصيدة بكلمة. انتهت الحاشية. قد كنت اعهده كثير التحلب. حاشية: تحصيل اعرفه بدل اعهده. انتهت الحاشية. عين جعل للماء جلدة مستعيرا كما قالوا جلد السماء وابين الارض. صاد يقول صفيت لي العطاء وسهلته وكنت اعهده من غيرك كبرا عسرا فجعله كالماء يركبه الطحلب. البيت السابع ووردت بي بحبوحة الوادي ولو خليتني حاشية ميم ولا مضاء خلفتني سين وهاء باء طاوعتني. انتهت الحاشية. لوقفت حاشية ظاء لوقعت. انتهت الحاشية. عند المذنب ووردت بي بصبوحة الوادي ولو خليتني لوقفت عند المذنب. بصبوحة الوادي وسطه ومعظمه والمذنب الساقية. البيت الثامن وبرقت لي برق اليقين وطالما انسيت مرتقبا حاشية ظاء وهاء باء مرتفقا. وقال ابن المستوفى في تفسيرها اي متكئا على مرفق يده. انتهت الحاشية. لبرق الخلب حاشية في اصل شين وباء لبرق خلب. واثبتنا لبرق الخلب لانها كذلك في جميع الاصول ولان كلام التبريزي يدل عليها. انتهت الحاشية. وبرقت لي برق اليقين وطالما انسيت مرتقبا لبرق الخلب. الخلب الذي يخلب ولا ينطر. صاد يقول وصلتني بالمعظم الذي هو كبحبوحة الوادي ولو اعطيتني مقدار طلبتي ورغبتي لقنعت باليسير الذي هو كالمذنب ولكنك تجاوزت بي املي. ثم قال وبرقت لي اي وعدتني وعدا صادقا وكان غيرك يعدني فيخلف فكنت ذا برق صادق وكان ذا برق كاذب خلب. وفي نسخة لبرق خلب. البيت التاسع وجعلت لي مندوحة من بعد ما اقدى علي تصرفي وتقلبي. المندوحة السبب والمذهب واكدى اي قل خيره اي جعلت لي سببا وطريقا الى الغنى بعدما كنت خائبا في متصرفاتي وتقلبي في الامور. البيت العاشر والحر واسلبه جميل عزائه ضيق المحل حاشية سين ضيق الفناء. انتهت الحاشية. فكيف ضيق المذهب والحر واسلبه جميل عزائه ضيق المحل فكيف ضيق المذهب. صاد يقول الحر يذهب عزاؤه ان ضاق به منزل فكيف اذا ضاق مطلبه ولم يجد مذهبا. البيت الحادي عشر هيهات يأبى ان يضل بي الصرى في بلدة وسنات فيها كوكبي. البيت الثاني عشر ولقد خشيت بان تكون غنيمتي حر الزمان بها وبرد المطلب. صاد بها اي بالبلدة يقول لولاك لكنت قاسيت حر هذه البلدة يعني سر من رأى. قال الشيخ ابو عبد الله الخطيب معنى برد المطلب الا يأتيه الشيء عفوا من غير مشقة تلحقه. البيت الثالث عشر اما وانت وراء ظهري معقل فلأنهضن بفقار صلب صلبي. حاشية ميم ولا مضاء بفقار ظهر. انتهت الحاشية. اما وانت وراء ظهري معقل فلأنهضن بفقار صلب صل به. البيت الرابع عشر: وكذاك حاشية في أصل شين وباء ولذاك، وهو رواية نوم وضاء، غير أن شرح البيت وسائر الأصول يرجح رواية وكذاك. انتهت الحاشية. كانوا لا يخشون الوضع إلا إذا، حاشية بالها باء إلا وقد عرفوا. انتهت الحاشية. عرفوا طريقة، حاشية سين وهاء دال مكان. انتهت الحاشية. المهربي: وكذاك كانوا لا يخشون الوغى إلا إذا عرفوا طريق المهربي. خاء: وكذاك كانوا، حاشية هذا الرمز في أصل شين وباء وليس له دلالة في الرموز التي نبه عليها التبريزي في آخر شرحه، فلعله رمز للشيخ أبي عبد الله الخطيب. انتهت الحاشية. يعني أن الحازم لا يهجم في الورود على شيء إلا وقد عرف طريق رجوعه. القصيدة العشرون: وقال ينبه محمد بن عبد الملك بن صالح الهاشمي. البيت الأول: إن بكاء في الدار، حاشية ديل دال وهاء ميم وهاء سين في الربع، وجاء في غاء وروى: إن بكا في الديار وإن بكاء الديار. انتهت الحاشية. من أربه: فشايعا، حاشية قاف ودال وهاء باء، فشايعا وروتها باء. انتهت الحاشية. مغرما على طربه: إن بكاء في الدار من قربه، فشايعا مغرما على طربه. الأول من المنسرح والقافية متراكب. فشايعا على خطاب الاثنين لأن العرب تستعمل ذلك كثيرا، وإن لم يتقدم ذكر الخليلين ولا الصاحبين لما كان المراد معلوما عندهم. يقول: من أربي أن أبقي في دار الأحبة فتابعاني على ذلك. البيت الثاني: ما سج سج الشوق مثل جاحمه، ولا صريح الهوى كمكتشفه. صاد يقول لصاحبيه: تابعاني، فإن هواي صريح أي خالص، وهواكما مكتشف أي مختلط. والسج سج الناعم السهل، وهواء سج سج إذا لم يكن حر ولا قر، وجاحم النار معظمها. والسج سج الشيء بين الشيئين، وفي الحديث: هواء أهل الجنة سج سج. فأما السج سج من الأرض إذا حملت على هذا فيجب أن تكون ليست بالسهلة ولا الغليظة. البيت الثالث: جيبت بدان الأكناف ساحتها، حاشية غرى بدان الرباط، زاء غرى ساحبها، وقال من سحبه جره. انتهت الحاشية. جيبت بدان الأكناف ساحتها، ناء المدى واطف الجدى سربه. هذا دعاء منه لها، ويروى جيبت بدان الأكتاف دان الذرى، واه القلى واطف الجدى سربه. عين الأكناف النواحي، واه القلى كناية عن اندعاثه بالمطر، يقال وهت المزادة إذا انخرقت، والقلى جمع قلوة وهي رقعة في المزادة. ولو قيل إنه أراد الكلية المعروفة على معنى الاستعارة لم يتعذر ذلك، فأما الوجه الأول فمتداول في الشعر، قال الشاعر: فما شنتا خرقاء واهية الكلى، سقى بهما تاق ولم تتبللا. وأصل الوقوف أن يكون المطر قليلا ليس بالكثير، والجدى المطر العام، والسرد السائل. البيت الرابع: مزمن إذا ما استطار بارقه، أعطى البلاد الأمان من كذبه. حاشية رضا وروى من كذبه، انتهت الحاشية. أي إذا برق بارقه فبرقه صادق غير كاذب كالخلد. البيت الخامس: يرجع حر حاشية ذا ويروى دان يرد الطلاع، انتهت الحاشية. يرجع حر الطلاع مقرعة ريا، ويثني الزمان عن نوبه. ويروى ترجع عنه الطلاع مقرعة. حاشية رواية نون ولام وسين وروتها ذا، انتهت الحاشية. ويروى حر البلاد، حاشية رواية ذا، انتهت الحاشية. أي يرب البلاد العطاش مرتوية، ويثم الزمان عن أن تنوب نوائبه. البيت السادس: متى يضف بلدة فقد قريت. حاشية سين رويت، انتهت الحاشية بمستهل الشؤبوب من سكبه. متى يضف بلدة فقد قريت بمستهل الشؤبوب من سكبه. صاد يضف أن ينزل، جعل السحاب كالضيف ينزل بهذه البلدة. فقد قريت أي البلدة. والرواية الجيدة: متى يضف، أي إذا أضاف بلدة أكمل ضيافتها بمطر مستهل الشؤبوب. والمستهل الذي فيه رعد، والاستهلال رفع الصوت، والشؤبوب دفعة من المطر، والجمع شآبيب، والمنسكب المتدفق. البيت السابع: لا تسلب حاشية، جاء في ذا وروى الآمدي: لا تسلب الأرض. وقال: السلب أشد الذم، أي لا تضم الأرض عهد متابيع. وفسر المتابيع: والسلب بما فسرهما به التبريزي. ثم قال: أي تثني الأرض عليها ولا تضم عهدها، كما قال مسلم: أثنى عليها السهل والأوعار. ومن روى: لا تسلب الأرض، كان أجود، أي عهد هذا الغمام حتى يكون باقيا في الأرض لا تسلبه، لا الماطر ولا غير الماطر، فلا تخلو من الثرى والنبات. وروى الخارزنجي والمرزوقي: لا تسلب الأرض بعد فرقته. وقال ويعني بهما هاهنا السحاب التي فيها المطر والتي لا مطر فيها. ورواية سين تسلب وبهامشها رواية الأصل. وجاء في ذا أيضا ويروى: لا تنكر الأرض، انتهت الحاشية. لا تسلب الأرض بعد فرقته عهد متابيعه ولا سلبه، أي إذا فارق هذا المطر الأرض بقي أثره فيها. ويروى بعد فرقه جمع الفارق، وهي الحامل التي انفردت عن الإبل. عين: والمتابيع جمع متبع، وهي الناقة التي يتبعها ولدها. وسلب جمع سلوب، وهي التي سلبت ولدها بموت او ذبح. واستعار المتابيع والسلب للسحاب، كأنه شبه صوت الرعد بحنين السلوب وتتابع الغيم بتتابع اولاد النوق لها. وقد شبهت العرب السحاب بالابل في مواضع كثيرة قال الشاعر: كأن هزيزه بوراء غيب عشار ولهم لاقت عشارة. وقال اخر: احم سماكيا كأن ربابه سواب مهيب من بني السيل او ردى. البيت الثامن: مزمجر المنكبين حاشية في ذا روى الخارزنجي مرتجز المنكبين اي راعدا انتهت الحاشية. صح صلق يطرق حاشية دال يسقط وروتها ذا وفيها وروى الخارزنجي يطرد ازل الايام في صخبه انتهت الحاشية. ازل الزمان حاشية سين الايام انتهت الحاشية من صخبه. مزمجر المنكبين صحصلق يطرق ازل الزمان من صخبه. والزمجرة صوت يخرج من الجوف كأنه شبه الرعد بالزمجرة. والصحصلق الشديد الصوت. والازل الضيق. والحبس يقول اذا صوت هذا المطر اروى الارض فسكت ازل الزمان. عين ويروى مجرمز المنكبين اي مجمعهما. اجرمز الرجل اذا اجتمع في جلسته. قال الراجز: يا اخوي ضبط لا تجرمز. والرواية الاولى الوجه. البيت التاسع: عادت صدوع الفلا به ولقد صح اديم حاشية دال اديم الزمان ظاء اديم الفلا وجاء في ظاء ويروى من لجبه وقال اي من صوته وجلبته يعني من مطره الذي له صوت. وروى الخارزنجي ولقد ضج اديم الفلاة من جلبه وقال يقول عادت بهذا المزن الفلا اي نباتها فلاذت من يبس الزمان فهو يعيلها ويجيرها. وقد ضج اديم الفلاة وبلغ الجهل من جلبة هذا الصوت ومطره انتهت الحاشية. عادت صدوع الفلا به ولقد صح اديم الفضاء من جلبه. الصدوع جمع صدع وهو الشق والجلب الاخر في ظهر البعير. والمعنى ان هذا الغيث امطر البلاد فصارت كلها ماء كما يقال. اصبحت البلاد محوة واحدة اذا عمها المطر. فكأنه جعل اليهود والاودية صدوعا في الارض فلما ملأها الغيث صح به اديم الارض الذي كان به مثل الجلب. فهذا وجه. ويحتمل ان يريد ظهور النبت وان الارض صارت كلها مروضة ليس فيها موضع خال من نبات كما كانت قبل. قال: وقيل قد كان بعد عهدها بالمطر فانشقت وصارت فيها صدوع فعادت به فانشعبت صدوعها والتأمت شقوقها. البيت العاشر: قد سلبته الجنوب والدين والدنيا وصافي الحياة في سلبه. حاشية سين ودان وروح الحياة. وقال الخارزنجي في ضاء: ومن روى وصاف المياه فإن معناه أن حياة الناس به ودينهم ودنياهم. انتهت الحاشية. ويروى: قد حلبته الجنوب فالدين والدنيا وصاف الحياة في حلبه. حاشية هي رواية ميم ولام وروتها ضاء انتهت الحاشية. جعل الجنوب تحلب السحاب كما تحلب الناقة عين، وهم يصفون الجنوب والصبا بتلقيح السحاب ومريه. قال الشاعر: أناخ بذي بقر برقه كأن على عضديه كتافا، زهته الصبا ومرته الجنوب وانتجفته الشمال انتجافا. صاب أي حلبت الجنوب هذا السحاب، وبحلبه أي مطره يصلح كل شيء. البيت الحادي عشر: وحرشته حاشية ذا عروة واحتوشته، يجوز أن يكون من حشة الإبل، يجوز أن يكون من حشة الإبل أي جمعتها وسقتها، ويجوز أن يكون من احتوش القوم الصيد إذا نفره بعضهم على بعض، وكأنه من معنى الجمع. انتهت الحاشية. الدبور حاشية لام وحرشته الجنوب واجتنبت سين واجتلبت انتهت الحاشية. واجتنبت ريح القبول الهبوب من رهبه، وحرشته الدبور واجتنبت ريح القبول الهبوب من رهبه عين. استعار التحريش الذي يكون في بني آدم للريح والسحاب، والقبول هي الصبا والدبور تقابلها. وحرشته الدبور أي أغرته بالمطر ولم تهب القبول فتقشعه. حاشية: وقال الآمدي في ضاء، وقوله وحرشته الدبور أي أغرته ليس بالجيد، لأنها ليست من رياح المطر ولا يكاد يكون لها فيه صنع. وقوله واجتنبت ريح القبول وهي الصبا الهبوب، وتاركت وجهه الشمال، كأنه أراد إفراد الجنوب به. والصبا والشمال من رياح المطر كالجنوب، وإن كان قسط الجنوب في ذلك أكثر. قال لبيب: أضل سواره وتضيفته، نطوف أمرها بيد الشمال. والنطوف السحابة التي تنطف أي تسيل، فجعل أمرها بيد الشمال. وقال عمرو بن شأس: وأفراسنا مثل السعالة أصابها قطار وبلتها بنافحة شمل. وقال آخر: مرته الصبا وزهته الجنوب وانتجفته الشمال انتجافا. والانتجاف استخراج أقصى ما فيه، فجعل مرته للصبا وسوقه وجمعه للجنوب، وجعل استبراره للشمال. وقال آخر: مرته الجنوب فلما اكفهر حلت عزاليه الشمال، فجعل استبراره وإخراج وجقه للشمال، وجعل مريه للجنوب. ونحو قول أبي تمام قول الهذلي: مرته النعامة فلم يعترف خلال النعامة من الشأم ريحة، فأفرد به الجنوب وهي النعامة وقطع عنه الشمال. وإنما جاء اختلاف في ذلك من قبل البلدان والأزمان واختلاف الرياح والأمطار فيها. انتهت الحاشية. البيت الثاني عشر: وغادرت وجهه الشمال فقل لا في نسور ندى ولا حقبه. حاشية: سين ودال في لا نزور الندى وبهامش سين رواية الأصل. انتهت الحاشية. ويروى وتاركت وجهه حاشية في رواية ميم ولام وسين ودال وضاء انتهت الحاشية. ويروى وفي حصور الندى حاشية روتها ضاء انتهت الحاشية. والحصور البخيل الذي لا يخرج مع الشرب شيئا في ثمن الخمر استعاره صفة السحاب صاد اي تركته الشمال ايضا فبام لانها تفرقه اذا هبت. والعرب تسمي الشمال محوة لانها تمحو السحاب. وانما يعني ان الجنوب تفردت به دون الرياح الا هيجة من الدبور ساقتها. وهذا مذهب الهبليين في الرياح لا يجعلون لشيء منها عملا في الغيث غير الجنوب. ولذلك قال حاشية البيت لأبي ذؤيب ديوان الهبليين الجزء الاول صفحة 132 انتهت الحاشية. مرته النعامة فلم يعترف خلاف النعامة من الشأن ريحة صاد. وقوله ولا حق به اي متأخر. وقد احقد عامنا اذا تأخر مطره عام محقد وهو مأخوذ من الحقيبة لانها مؤخر الرحلة. حاشية قال الآمدي في ضاء ولا حق به اي ولا عسره وممتنع مأخوذ من قولهم حقب البعير يحقب فهو حقب اذا تعصر عليه البول. وما اراه الا هكذا انتهت الحاشية. البيت الثالث عشر دع عنك دعذا حاشية لام ومين وضاء دع عنك هذا انتهت الحاشية. اذا انتقلت الى المدح وشب سهله بمقتضبه. دع عنك دعذا اذا انتقلت الى المدح وشب سهله بمقتضبه صاد. ويروى دع عنك برحا اي دع عنك شوقا الى هذه الدار واستقاء لها اذا اردت المدح وشب ما اقتضبت اي اخترعت وهو ما قاله بلا فكر بسهله وهو ما يقوله بفكر وروية فيكون اسهل عليه. حاشية قال الآمدي في ضاء وما علمته قال دع في الخروج عن النسيب الا هاهنا وشب سهله بمقتضبه فالسهل ما يأتيه به خاطره عفوا من غير فكر ولا طلب والمقتضب ما يقتطعه خاطره اقتطاعا بالفكر والتعب. يقال ناقة قضيب وهي التي ريبت ولم تذل كل الذل للحمل والركوب انتهت الحاشية. البيت الرابع عشر إني لذو ميسم يلوح على صعود هذا الكلام او صدده. الصعود ما شق على الناس من غريب الكلام والصدد ما سهل منه. جعل الصعود والصدد مثلا والميسم العلامة. البيت الخامس عشر لست حاشية في ضاء ويروى لست امرأ العيس اي لست بعربي تات الحاشية. لست من العيس او اكلفها وخدا يداوي المريض من وصبه. لست من العيس اي لست صاحبها حتى اكلفها سيرا يشفي صدر المهموم ويلهب عدم الفقير والوصب الوجع. اخذه من قول القطامي وسارت سيرة ترضيك عنها وسارت سيرة ترضيك منها يكاد وسيجها يشفي الصداع. حاشية الديوان صفحة 44 انتهت الحاشية. البيت السادس عشر الى المصفى مجدا ابي الحسن صعنا صياع الكدري في قربه. المصفى الذي قد صفي وهذب من العيوب لمجده وشرفه، والانصياع الاخذ في ناحية مع الاسراع. وليلة القرب ليلة غروب المنى. حاشية الكدري ضرب من القطا وهو الغبر الالوان الرقش الدهور والبطون الصفر الحلوق. انتهت الحاشية. البيت السابع عشر ترمي باشباحنا الى ملك نأخذ من ماله ومن ادبه. قال السوري حدثنا ابو العباس احمد بن يحيى قال كان ابن الاعرابي يمضي الى اسحاق الموصلي فقال له علي بن محمد المدائني الى اين يا ابا عبد الله؟ فقال الى هذا الذي نحن وهو كقول الشاعر ترمي باشباحنا الى ملك نأخذ من ماله ومن ادبه. قال واظن انه لو علم ان ابا تمام قائل هذا البيت ما تمثل به، ولم يكن ابو العباس يروج ايضا لعصبيتهما عليه. حاشية القصة في كتاب اخبار ابي تمام بالصولي صفحة 177 والرواية فيها تحمل اشباحنا. انتهت الحاشية. البيت الثامن عشر نجم بني صالح وهم انجم العالم من عجمه ومن عربه. البيت التاسع عشر رفض الرسول الذي تقطع اسباب البرايا غدا سوى سببه. صاد يعني الحديث المرفوع كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة الا سبب ونسب. البيت العشرون مهذب قبة النبوة والاسلام قد الشراك من نسبه. حاشية بعد كلمة الشراك ضاء وروى قد الأدين، وبعد كلمة من نسبه هاء ضاء من حسبه. انتهت الحاشية. البيت الحادي والعشرون له جلال اذا تسربله اكسبه. حاشية سين البسه وروتها ضاء. انتهت الحاشية. البأوى غير مكتسبه له جلال اذا تصربله اكسبه البأوى غير مكتسبه. صاد يقال كسبته مالا وهي المختارة، وابو محلم لا يجيز غيرها، وغيره من العلماء يقول كسبته واكسبته مالا. حاشية قال ابن المستوفى واذا جاز اكسبه بالالف فهو احسن في السماء. واذا كان الشاعر يستعمل في شعره ما تدعوه الضرورة اليه مما ليس بمستعمل فان يستعمل ما ورد به النقل اولى. والبأو الكبر او الكبر. انتهت الحاشية. يقول يقال كسبته مالا وهي المختارة، وابو محلم لا يجيز غيرها، وغيره من العلماء يقول كسبته واكسبته مالا. يقول من جلاله يرى الناس له كبرا ولا يفعله ولا يستعمله هو في نفسه، كما تقول يعظمه الناس ولا يتعظم هو في نفسه. يقول البسه قدره جلالة العظمة من غير ان يسعى في اكتسابها. ثم قال البيت الثاني والعشرون والحظ يعطاه غير طالبه ويحرز الضر غير محتلبه، اي ربما يظفر بالحظ من لا يطلبه ويحرز اللبن من لا يحلبه. وهذا بيان للبيت الذي تقدمه. صاد يقول هو لا يطلب هذا والناس يرونه فيه، وقد تكبر غيره وهو عند الناس حقير. البيت الثالث والعشرون. كم اعقبت حاشيه؟ قال الصوري في شرحه، ويروى كم قاطيه وهو عندي تصحيح، انتهت الحاشيه. راحتاه من نشب سلامه المعتفين في عقبه. كم اعقبت راحتاه من نشب سلامه المعتفين في عقبه. النشب المال، والعقب الهلاك، اي سلامه الذين يسالونه ووصولهم الى ما يريدون بعقب هذا النشب، اي بذهابه وتفرقه. البيت الرابع والعشرون. اي مداوم للمحل نائله وهانئ للزمان من جربه. الهانوت الطال الابل بالقطران، وهذا مثل قول الشاعر يضع الهناء مواضع النقب. والهناء القطران. البيت الخامس والعشرون. مشمر ما يكل في طلب العلياء، والحاسدون في طلبه، اي يحسدونه وينالون منه بالوقيعة. صاد ويروى مشمر ما يكل في طلب المجد، وآل العباس في طلبه. حاشية هي رواية سين وهاء دال وفي ضاء. ويروى لا يزال في طلب المجد وآل العباس في طلبه، انتهت الحاشية. اي هذه عادتهم ويطلبون المجد. البيت السادس والعشرون. اعلاهم دونه. حاشية سين وهذا اعلاهم ذروة، انتهت الحاشية. واسبقهم الى العلا. حاشية ميم ولام الى الندى، انتهت الحاشية. واطئ على عقبه. اعلاهم دونه واسبقهم الى العلا واطئ على عقبه. البيت السابع والعشرون. يريح قوم. حاشية في ضاء ويروى يروح قدما، ويروى قريع قوم. وقال الخارزنجي في تفسيره القريع الفحل، لانه مقرع من الابل اي مختار، انتهت الحاشية. والجود والحق والحاجات مشدودة الى طنبه. يريح قوم والجود والحق والحاجات مشدودة الى طنبه. عين يريح قوم يحتمل وجهين، احدهما ان يكون من اراح الراعي المال على القوم، اي هذا الرجل اذا اراح الرعاء المال على اربابه فالحاجات مشدودة الى طنب بيته، اي انها لا تسرح فتعود اليه بل هي لازمة له. والاخر ان يكون يريح من الراحة، يقال اراح الرجل اذا استراح. البيت الثامن والعشرون. وهل يبالي اقباض مضجعه من راحة المكرمية في تعبه. اقباض مضجعه من قولهم اقض المضجع، واصل ذلك ان يكون فيه القبضة وهي الحصى، فيمنع المضطجع من النوم. ثم قيل لكل ساهر قد اقض مضجعه عليه ولو كان على فرش وطيه. صاد وراحة المكرمات وصولها الى مستحقها. وروى ان اعرابيا رأى اعرابيا جالسا على ماء يرمي فيه بدنانير يولع بذلك، فقال لقد اراحتك النعمة واتعبتها. البيت التاسع والعشرون. تلك بنات المخاض راكعة والعود في كوره وفي قتبه. يقول من اهمه المكارم اتعب نفسه في طلبها وتحمل المشقات وصبر على النائبات في ابتناء المعالي، والصغير الهمة لا يهمه ذلك. وضرب بنات المخاض مثلا بالاغرار والعود للمجربين الصابرين على المشاق. صاد يقول من كان ذرا لا يعنى بالمكارم فهو مستريح كبنات المخاض، والعود هو الذي قد جرب الامور فهو محتمل للكلف. البيت 30. من ذا كعباسه حاشية ميم ولام وسين وضاء وهاباء لعباسه لعبد المطلب تات الحاشية. اذا اصطكت الاحساب حاشية ها سين الانساب انتهت الحاشية. ام من كعبد مطلب من ذا كعباسه اذا اصطكت الاحساب ام من كعبد مطلب. البيت 31. هيهات ابدى اليقين صفحته وبان نبع الفخار من غربه. حاشيه سين نبع النجار وروت خضاء انتهت الحاشيه. صاد اي بان الكريم من اللئيم وفضله كما يفضل النبع وهو الشجر الذي تعمل منه القسي من الغرب وهو ضعيف ليس كالنبع. خ يقول ليس في ايدي حاسديه شيء لان حسبه ظاهر يعرفه كل احد ويوقن انه لا حسب كمثله اذ كان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم. حاشيه قال ابن المستوفى بعد ان اورد كلام السولي وكلام الخارزنجي هذا والقول ما قال السولي اول انتهت الحاشيه. البيت 32. عبد الملك بن صالح بن علي ابن قسيم النبي في نسبه حاشيه سين وضاء في حسبه انتهت الحاشيه. وشرح البيت في ضاء اراد عبد الملك فاشبع الكسره في اللام فنشات الواء كما قال الراعي في عبد الملك بن مروان فأصبح اليوم في دار مباركة عبد المليك إماما نوره يقض انتهت الحاشية. البيت 33. ألبسه المجد لا يريد به بردا وصاغ السماح منه وبه حاشية. وشرحه في ضاء قال أبو يحيى يقول ألبسه جده لبوس مجد وشرف وهو لا يريد به بردا من الابراد لان المجد اشرف منه واكرم وصاغ السماح من جده. وقال الخارجنجي ويروى وصح السماح منه وبه انتهت الحاشيه. البيت 34. لقمان صمتا وحكمه فاذا قال لقطنا المرجان حاشيه دال الياقوت انتهت الحاشيه من خطبه. لقمان صمتا وحكمه فاذا قال لقطنا المرجان من خطبه. المرجان صغار اللؤلؤ. البيت 35. ان جد رد الخطوبه تبنى وان يلعب حاشيه سين يمزح انتهت الحاشيه. فجد العطاء في لعبه. إن جد رد الخطوبة ابنا وإن يلعب فجد العطاء في لعبه. خ جد العطاء كثرته وإقباله على العافي. البيت 36. يتلو رضاه الغنى بأجمعه وتحضر الحادثات في غضبه. البيت 37. تزل عن عرضه العيوب. حاشيه سين يداه انتهت الحاشية، وقد تنشب كف الغني في نشبه، تزل عن عرضه العلوب، وقد تنشب كف الغني في نشبه، ويروى كف الثناء. حاشية روتها ضاء. وقال الخارزنجي: عرضه أملس لا يعلق به الذم، ولكن قد تنشب كف الثناء في نشبه، أي تأخذ من ماله، يعني المدح يأخذ من ماله ولا يأخذ العيب من عرضه. انتهت الحاشية. ويروى كف الثناء صاد، أي يعطوا من كان مستغنيا فكيف من كان محتاجا. البيت 38: تأتيه فراتنا فتحكم في لجينه تارة وفي ذهبه. أصل الفرات القوم الذين يتقدمون الوراد، وكل متقدم فارط. البيت 39: بأي سهم رميته في نصله الماضي وفي ريشه وفي عقبه. يخاطب الممدوح يقول: بأي مادح ظفرت مني في ثنائه وفصاحته ومحبته. وقيل يخاطب الخليفة: أي بأي رجل ظفر من هذا الممدوح. والأول هو الوجه. البيت 40: لا يكمن حاشية في ضاء ويروى لا يضمر. انتهت الحاشية. لا يكمن الغدر للصديق ولا يخطو. حاشية في ضاء ويروى ولا يخطي. وفسره بقول أخطاه حمله على الخطو، أي لا يغدر بصديقه ولا يطلق اسم لوده الى لقبه الذي يكرهه فيدعوه به. ويجوز ان يكون يخطي اصله الهمز فأبدل ويكون من اخطأ اذا اراد الصواب فصار الى غيره، وهو اليق بالمعنى. انتهت الحاشية. يخطص نذي وده الى لقبه. حاشية جاء في دال بعد هذا البيت بيت لم يرد في سائر الرسول: اهدى دبابيجه اليك فتى، اضاف بالمدح مجتبى كتبه. وهو ظاهر النحل. انتهت الحاشية. صاد، اي لا يغدر بصديقه ولا يعيبه ولا يلقبه. البيت 41: يأبر غرس الكلام فيك فخذ واجتن من زهوه. حاشية في ضاء ويروى من زهره بالراء. انتهت الحاشية. ومن رطبه: يأبر غرس الكلام فيك فخذ واجتن من زهوه. ومن رطبه يقال زهو وزهو ضعف وضعف للبسر اذا بدت فيه حمرة او صفرة. البيت 42: أنا ترى الشكر من ربائطه جاء. حاشية سين ودال وهاباء فيك. انتهت الحاشية. وصرح المديح من جلبه. حاشية جاء في ضاء وفي نسخة قديمة: لما رأى الشكر من ربائطه جاء وصرح المديح من جلبه. انتهت الحاشية. خاء يقول: هو يرتبط لك الشكر ويجلب اليك صرح المديح فيبيعه منك بمعروفك. القصيدة 21: وقال يخاطب علي ان مر ويستهديه فروا. حاشية لم ترد هذه القصيدة في نسخة سين. انتهت الحاشية. البيت 1: دنا سفر والدار تنأى وتسقبه. حاشية تنأى وتقرب كما جاء في بال. والشرح التبريزي هنا يدل على انه روى الفعلين تنأى وتسقب رباعيين. انتهت الحاشية. وتسقب رباعيين. انتهت الحاشية. وينسى صراه حاشية ذا ويروى وينسى صباه من يقيم انتهت الحاشية من يعافى ويصحب دنا سفر والدار تنهى وتسقب وينسى صراه من يعافى ويصحب الثاني من الطويل والقافية متبارك ويروى تنهي يقول ان الدار تباعد من يجتويها ويكرهها وتقرب من يختارها ويحمد العيش بها وينسى تعبه بسفره من استقرت به داره وسلم حاشية قال ابن المستوفى اما ما ذكره من الكراهية والاختيار فهو لا يصح لان الدار قد تباعد من لا يكرهها وتبني من لا يختارها انتهت الحاشية البيت الثاني وأيامنا خزر العيون عوابس إذا لم يخضها حاشية ذا ويروى إذا لم يحصها أي يحطها ويروى العابس انتهت الحاشية الحاكم المتلبب وأيامنا خزر العيون عوابس إذا لم يخضها الحازم المتلبب عين استعار خزرة العيون للأيام لأنه من صفات الأعداء والخزر الذين يضيقون أعينهم بالنظر وقيل الأخزر الذي ينظر بناحية عينه التي تلي الأنف والمتلبب المتحزم للقتال البيت الثالث ولا بد من صلو إذا جتابه امرؤ كفى حاشية لام ودال وهاء ميم غدا انتهت الحاشية وهو سام في الصنابر أغلبه الصنابر شدة البرد الواحد صنبر البيت الرابع أمين القوى لم تحصص حاشية كذا الرواية في الأصول كلها شين وانفردت شين برواية تحصد والحص حلق الشعر وذهابه وقال الصولي في شرحه يعني أن الفروة من سنور أشهد فكأنه شاب ولم يطل عمره انتهت الحاشية أمين القوى لم تحصص الحرب رأسه ولم يمض عمرا وهو اشمط اشيبه البيت الخامس يسرك بأسا وهو غر مغمر حاشية هامين مهذب وفضاء ويروى وهو غير معمر انتهت الحاشية ويعتد حاشية قاف ويعور للايام وقال المرزوقي في شرحه على هذه الرواية فإن جرب وقارع الأيام أعور للبلى ولم يعن فيما يستعان به عليه وقال ابن المستوفى وروى عن أبي بكر ويعور للأيام أي إذا جرب أعور من قولهم أعور الفارس إذا بدت منه مواضع الطعن والضرب انتهت الحاشية ويعتد للأيام حتى يجرب يصرك بأسا وهو غر مغمر ويعتد للأيام حين يجرب قال وصف الفرو الذي استهداه فيقول هبه لي فتيا غمرا لم يمارس الحروب فيحصر الشعر عن رأسه ولم يتقدم سنه فيشيء وهذا مثل أي بعثه جبيبا لم يتحات وبره لطول ما لبس ولا رق جلده ولا ضعف خرزه وقوله يصرك بأسا أي إنما ينتفع به ويدفئ في حال فتائه ولم يكتسي ولم يستعمل البيت السادس تظل البلاد ترتمي بضريبها وتشمل من اقطارها وهو يجنب، اي اذا اشتد البرد وترامت الارضون بالسقيع وهبت الريح شمالا في اقطار البلاد، فهذا الفرو يجنب اي لابسه يكون دفان كأنه في ريح جنوب. البيت السابع: اذا البدن المقرور البسه غدا له راشح من تحته يتصببه. يريد ان هذا الفرو اذا البسه المقرور عرق فرشح عرقه من جسمه. البيت الثامن: اذا عد ذنبا ثقله منكب امرئ يقول الحشا احسانه حين يذنبه. صاد: يقول اذا استثقل منكب الرجل حمل هذا الفرو فعد هذا الثقل ذنبا، يقول حشى هذا الرجل احسان الفرو الي حين يذنب اليك، كأنه يخاطب المنكب اي كلما ثقل عليك احسن الي. البيت التاسع: اثيف اذا استعتدت معصفة به تملأت علما انها سوف تعتبه. اي اثيف اي كثير الصوف الذي في باطنه، والمعصفة الريح الشديدة وهي مثل العاصف. ومن روى مسقعة حاشية هي رواية ميم ولام ودال وروتها ضاء انتهت الحاشية، اخذها من السقيع وهو ما يسقط على الارض في الشتاء من الندى. وقوله تملأت علما مهموز لانه من ملأت الاناء. البيت العاشر: يراه الشفيف المرخى عنه فينثني حسيرا وتغشاه الصبا فتنكبه. الشفيف شدة البرد. قال الراجز حاشية صمت اللآلي صفحة 433. وقال الميمني الرجز في الجمهرة الجزء الاول صفحة 254. ونسب في زياداته لسلمة بن الاكوع. انتهت الحاشية. موئلها ان عكف الشفيف الزرب والعنة والكنيف. والمرخى عنه اصله المسترخي، وانما وصف الشفيف بذلك لانه اراد بردا مع مطر، لان السحاب يوصف بالمرخى عنه. البيت الحادي عشر: اذا ما اساءت بالثياب فقوله حاشية فقولها له وقال اساءت يعني الصبا. انتهت الحاشية. اذا ما اساءت بالثياب فقوله لها كلما لاقته اهل ومرحب. البيت الثاني عشر: اذا اليوم امسى وهو غضبان لم يكن طويل مبالاة به حين يغضبه. استعار الغضب لليوم وانما اراد شدة البرد. البيت الثالث عشر: كأن حواشيه العلا وخصوره ومن حط منه جمرة تتلهبه. العلا جمع العليا والواحدة الحاشية العليا، وسكن الياء في حواشيه للضرورة. البيت الرابع عشر: فهل انت مهديه بمثل شكيره من الشكر يعلو مصعدا ويصوبه. صاد: الشكير صغار الريش جعل الوبر فوقه كالريش، فقال هل انت مهديه وعلي شكر يكثر ككثرة شكيره اي وبر. البيت الخامس عشر: له زئبر يكفي حاشية. قال الصولي الهاء في له للشكر اي لهذا الشكر زئبر يدفي ويحمي من الذم اذا حاولته، ليس هو مما يدفي من البرد. والذئبر قبئل وقد تضم الباء او هو لحم ما يظهر من درج الثوب. انتهت الحاشية. له ذئبر يدفي من الذم كلما تجلببه في محفل متجلب. عين له ذئبر اي للشكر، وخفف الهمزة في يدفئ وهي لغة جيدة. البيت السادس عشر. فأنت العليم تبدو أي وصية بها كان أوصى في الثياب المهلب. صاد يريد قول المهلب: ما رأيت أحدا قط بين يدي إلا أحببت أن أرى ثيابي عليه. فاعلموا يا بني أن ثيابكم على غيركم أحسن منها عليكم. القصيدة الثانية والعشرون. وقال يمدح محمد ابن الهيثم ابن شبانة من اهل مرو، ويهجو ابا صالح ابن يزداد ويعرض به وكتب بها اليه. البيت الاول: سلام الله عدة رمل خط على ابن الهيثم الملك اللبابي. الاول من الوافر والقافية متواتر. عن خط ها هنا موضع بعينه، واصل الخط كل موضع اطمئن وهو مع ذلك سهل. البيت الثاني: ذكرتك ذكرة جذبت ضلوعي اليك كأنها ذكرى تصابي. البيت الثالث: فلا يغضب محلك كل يوم من الانواع. حاشية سين ودال من الايام. انتهت الحاشية. القاف السحابي. فلا يغضب محلك كل يوم من الانواع القاف السحابي. انقاف حاشية هي في هاء باء وهاء شين. انتهت الحاشية. والقاف بالنون واللام جميعا. لا يغضب دعاء له ان يكون سقياه كل يوم ولا يكون ربا. البيت الرابع: سقط جودا نوالا. حاشية لام تولى ميم وسين ودال توالى وفضاء ويروى. سقى جود توالى منك جودا. تات الحاشية. سقط جودا نوالا منك جودا وربعا غير مجتنب الجناب. قوله سقط اي انطاف السحاب، وجودا مفعول به، ونوالا مفعول ثان، وجودا الثاني صفة لنوالا، وربعا عطف على جودا الاول. البيت الخامس: فثم الجود مشدود الاواقي ونم المجد مضروب القباب. البيت السادس: واخلاق كأن المسك فيها بصفو الراح والنطف العذاب. حاشية بعد النطف ميم ولام وباء ودال بالنطف. قال الصروف شرح: النطفة الماء القليل والكثير. قال علي رضوان الله عليه يوم النهروان في الخوارج: والله ما جاوز النطفة. وقال الهبلي معقل ابن خويلد: فإنهما لجواب خروق وشر بال بالنطف الدوام. انتهت الحاشية. البيت السابع: وكم أحييت من ظن رفات بها وعمرت من أمل خراب. استعار الرفات للظن، وإنما هو للعظام البالية. يقال رفتها البلا رفتا إذا قطعها، وكذلك رفت الأسد الفريسة. البيت الثامن: يمين محمد بحر خضم تروح الموج مجنون العباب صد. تقول العرب جن النبات اذا تكاتف وحسن. وكذلك يقولون في كل شيء حسن مفرط. فاراد ان العباب وهو ارفع مواضع المنى متزايد شبه جود هذا الممدوح به. حاشية جاء في غاء. قال المرزوقي في كتابه الانتصار اعتسف اي الصولي هذا التفسير ولا ارى قوله يصفون كل شيء حسن مفرط بالجنون صوابا، وانما ذكر الجنون هنا في العباب يشير به الى احتياج البحر واضطراب الماء وارتفاع الامواج. وهذا كما قال تأبط شرا حتى نجوت ولم ينزع سلبي، حتى نجوت ولما ينزع سلبي بواله من قبيض الشد غيداق. فجعل العدو والها وهذا قريب كما قرى. انتهت الحاشية. البيت التاسع. تفيد حاشية سين ودال يفيض ويقطع. انتهت الحاشية. تفيض سماحة والمزن مقد وتقطع والحسام العبد نابي. صاد المزن مقد اي لا مطر فيه. يقول تقطع يمينه كل خطب تنبو فيه السيوف بقلم تكتب به او سلاح تعمل به. البيت العاشر. فذاك ابا الحسين من الرزايا ومن باب حوادثها الغضاب. حاشيه ذا وهابا الصعاب. انتهت الحاشيه. البيت الحادي عشر. حسود قصر التفاه عنه وكفك للنوال. حاشيه مين ولا مبال وضاء وهابا للطعام. انتهت الحاشيه والاضراب. حسود قصر التفاه عنه وكفك للنوال وللضراب. صاد يعني ابا صالح وعنه اي عن الحسود. يقول قصر التفاه عن ان يجود على نفسه فكيف يجود على غيره، وعن ان يحمي نفسه فكيف يحمي غيره. البيت الثاني عشر. ويحسب ما يفيد بلا نوال. حاشية سين ولام وميم ودال وضاء بلا عطاء. انتهت الحاشية. وتعطي ما تفيد بلا حساب. البيت الثالث عشر. ويغدو ويستفيد بلا نوال ونيلك كله لا للثواب. ويغدو يستفيد بلا نوال وانت فقط تنيل بلا ثواب. حاشية هي رواية ميم ولام. انتهت الحاشية. صاد ويروى واكثر ما تنيل بلا ثواب. حاشية هي رواية سين ودال. انتهت الحاشية. قال الراد على هذه الرواية ان الاكثر كذا وقد تنيل لثواب وهو قليل وهذا خطأ والصحيح الاول. قال الذي يزعمه هرب منه في رواية من يروي واكثر ما تنيل بلا ثواب هو حاصل في رواية نفسه، لان قوله وانت قد تنيل بلا ثواب يقع منه في النفس انه يميل للثواب كثيرا وقد يميل بلا ثواب، وهذا شر مما انكره في قوله واكثر ما يميل بلا ثواب. ولا ادري ما الذي احوجه الى فحوى الخطاب وهو يرى العرب يستعملون القلة ويريدون النفي والكثرة ويريدون الدوام. تقول فلما يفعل زيد كذا والمعنى انه لا يفعل ذلك، وهي تقول في رده كثر ما يفعل زيد يريدون الاستمرار. حاشية اتى المرزوقي هنا بشاهد كما جاء في ضاء قال فقد فسر قول الشاعر فإن أك في شراركم قليلا فإني في خياركم كثير، على أن المعنى إن لم أعبد في أعبد في شراركم في شراركم فليس لكم خيار غيري، وإذا كان كذلك فالرواية الصحيحة إلى آخره، وإذا كان كذلك فالرواية الصحيحة، وأكثر ما تميل بلا ثواب، وإنما يفضل الممدوح وهو محمد بن الهيثم على أبي صالح ابن يزداد، فتعريضه به أي إذا كان ذلك يطلب الثواب بلا نائل فإنك تميل ولا تطلب الثواب. حاشية وبقية كلام المرزوقي كما جاء في ضاء على أن طلب الحمد من المنعم ليس بعيب، وإن كان يحسن التغمير في استفاء الشكر وترك تدقيق المحاسبة فيه، وقد يعبد الله عز وجل بشكر نعمته وهو واجب في عقل كل عاقل. ورد المرزوقي هذا لم يرد في كتابه الذي بين أيدينا، والراجح أنه من كتابه الانتصار. انتهت الحاشية. البيت الرابع عشر ذكرت صنيعة لك ألبستني أثيث المال والنعم الرغاب. البيت الخامس عشر تجدد كلما لبست وتبقى إذا ابتذلت وتخلق في الحجاب. صاد يقول كلما ذكرت هذه النعم التي لك علي وأظهرت تجدد ذكرها واستجرت مثلها، وإذا سترت وحجبت أخلقت. البيت السادس عشر إذا ما أبرزت زادت ضياء وتشحب وجنتاها في النقاب. البيت السابع عشر وليست بالعوام العنس عندي ولا هي منك بالبكر الكعاب. عين العوام التي قد ولدت بطنين او ثلاثة، وقد عاب بعض اهل العلم هذا البيت بقوله العنس، وقال لم نسمع العنس الا في صفة الناقة، كأنه يذهب الى انه اراد العانس فوضع العنس مكانها، ويجوز ان يكون هذا غلطا على الطائي ممن عابه، اذ كان مثله مع ادبه لا يغيب عنه مثل ذلك. والعانس التي تحبس عن التزويج بعد البلوغ حتى تبلغ 20 سنة او اكثر، ويستعمل هذا الوصف للرجال والنساء، ويقول عن نسة المرأة تعنيسا والعنس الناقة الشديدة المسنة، ويحتمل ان يكون ابو تمام اراد ليست صنيعتك عندي مثل الناقة التي هي عوام قد اسنت اذ كنت تجددها في كل حين، ولا هي منك بالبكر الكعاب اي ليست اول صنائعك. حاشية فسر الصولي والمرزوقي هذا البيت على ما تضمنه شرح ابي العلاء، ولم يتعرض فيه للفظة العنس، وانما خالف الصولي في تفسيره للعوان بقوله ويكون قوله بالعوان اي لم امدح بها سواك. اما المرزوقي فقد قال ليست هذه العارفة عندي بالعوان العنس اي زفة هي ذكر عوارفك عندي، فجاءت غضة لم تعنس اي لم امطل بها كالتي قعدت بعد بلوغ النكاح اعواما لا تنكح، وهي على ذلك ليست بذكر عطياتك واولى منائحك، ولكنك تأتي بامثالها كل وقت. وقال ابن المستوفى وكرر ابو تمام معنى بيته فقال وصنيعة لك ثيب أهديتها وهي الكعاب لعائد بك مصرم حلت محل البكر من معطى وقد زفت من المعطي زفاف الأيم. انتهت الحاشية. البيت الثامن عشر: فلا يبعد زمان منك عشنا بنظرته ورونقه العجاب. البيت التاسع عشر: كأن العنبر الحندي فيه وفأر المسك مخضوض الرباب. يريد بالرباب ما في داخله من المسك. حاشية فيضاء في حاشية الكتاب العجمي: الرباب الدقاق المنتشر، يقال لدقاق الثلج المنتشر رباب، فإن صح هذا فهو أولى من الأول. انتهت الحاشية. ومخضوض مفكوك مشقوق، ويروى العنبر العدني. حاشية هي رواية نوم ولا مسين ودال وضاء وهأباء. انتهت الحاشية. البيت العشرون: لياليه ليالي الوصل تمت. حاشية سين ليالي الحب وبهامشها رواية الأصل. انتهت الحاشية. بأيام كأيام الشباب. البيت الحادي والعشرون: أقول ببعض ما أسديت عندي وما أطلبتني قبل الطلاب. حاشية في ذا وروي قبل اطلابي وهي فيها آه. انتهت الحاشية. البيت الحادي والعشرون: يقال أطلب الرجل إذا بلغته مطلبه، وأطلبته إذا أحوجته إلى أن يطلب. ولذلك قالوا: كلأ مطلب وماء مطلب، أي بعيد يحتاج إلى الطلب. وإنما يستحق الرجل أن يقال له أطلبتني إذا طلب منه الشيء فمكن منه. وصح أن يقول الشاعر أطلبتني قبل الطلاب، لأن الطلب قد يكون في النفس من غير أن يواجه به المطلوب منه، فكأن المعنى كنت أطلب شيئا فبلغتنيه قبل أن أطلبه منك. البيت الثاني والعشرون: ولو أن استطعت لقام عني بشكرك من مشى فوق التراب. حاشية سين عظم من فوق التراب. انتهت الحاشية. البيت الثالث والعشرون: اذا شكرتك مذحج حيث كانت بني بيانها وبني الذباب. مذحج لقب امرأة واسمها مدلة وقيل دلة، وقيل سميت مذحج لأنها ولدت فوق أكمة فاندحجت من أعلاها إلى أسفلها. وقال قوم: بل الأكمة كان يقال لها مذحج. وطي من ولدها، إلا أنهم لا ينسبون إليها، وغلب عليهم اسم أبيهم ونسب إليها إخوتهم، فذكرها الطائي ثم ذكر خضاعة لما تدعيه من القرب إليهم، وذكر غيرهم من العرب لأن الإصهار في القبائل وتزوج بعضهم إلى بعض صير بينهم أسبابا من الخؤولة والقرابة. البيت الرابع والعشرون: وجئتك في قضاعة قد أطافت بركني عامر وبني جنابي. البيت الخامس والعشرون: ولا استنجدت حنظلة وعمرا ولم أعدل بسعد والرباب. أي لم أعدل بهما أحدا، يعني سعد ابن زيد مناة ابن تميم والرباب من بني عبد منات بن أد بن طابخة، سموا بذلك لأنهم تحالفوا على رب، وقيل إنما سموا بذلك لأنهم ضروب شتى فشبهوا بالربة وهي ضروب من النبت. البيت السادس والعشرون: ولا استرفدت من قيس ذراها بني بدر وصيد بني كلاب. البيت السابع والعشرون: ولا احتفلت ربيعة لي جميعا بأيام كأيام الكلاب. البيت الثامن والعشرون: فأشفي من صميم الشكر نفسي، وترك الشكر أثقل للرقاب. حاشية سين في الرقاب، انتهت الحاشية. البيت التاسع والعشرون: إليك أثرت من تحت التراقي. حاشية سين وقدنا ذاك ورواية الأصل بهامشها، انتهت الحاشية. قوافي تستدر بلا عصابي. العصاب أن يعصب فخذ الناقة إذا لم تثبت للحالب، وقوله أثرت أي أثرتها من قلبي ونطق بها لساني. البيت الثلاثون: من القرطات في الآذان تبقى بقاء الوحي في الصم الصلاب. عين ويروى من القرطات بضم القاف والراء، وهو جمع قرط على حد قولهم حمام وحمامات وسجل وسجلات. وإذا روي قرطات فهو جمع الجمع، كأنهم قالوا قرط وقرطة ثم جمعوا القرطة جمعا ثانيا. والوحي هنا الكتاب، ويعني بالصم الصلاب الصخرة، لأنهم كانوا ينقرون فيها ما يكتبون فهو أبقى لها. البيت الحادي والثلاثون: عراض الجاه تجزع كل واد مكرمة وتفتح كل باب. البيت الثاني والثلاثون: مضمنة كلال الركب تغني غناء الزاد عنهم والركاب. عين يريد أن هذه القوافي مضمنة إزالة كلال الركب، فحذف لأن المعنى مفهوم كما قال المرقش. حاشية المفضليات الجزء الثاني صفحة 39 البيت 15، انتهت الحاشية. ليس على طول الحياة ندم، ومن وراء المرء ما يعلم. يريد ليس على فوات طول الحياة، وكان أبو رياش والنمري يذهبان في قول الخنساء: يا صخر والراد ماء قد تناظره أهل الموارد ما في ورده عار. إلى أن المعنى ليس في ترك ورده عار، ويشبهانه ببيت المرقش، وإنما يريد الطائي أن المسافرين يستغنون بإنشادها عن الزاد والركاب، ويتعللون بها في الإدلاج. وهذا كما قال الآخر: بها تنقض الأحلاس والديك نائم، وتعقد أنساع المطي وتطلق. وكانوا يقولون لبعضهم في السفر: عللنا، فينشدهم ويغنيهم. وذلك عنا خداش بن زهير بقوله: كذبت عليكم أوعدوني وعللوا، بي الأرض والأقوام قردان موضبا. حاشية نوادر أبي زيد صفحة 17 ولسان العرب مادة وضباء. وقال في معناه: عليكم بهجائي يا قردان موضب، إذا كنت في سفر فاقطعوا بي الأرض، وموضب كمقعد أرض معروفة، وقردان جمع قراب. انتهت الحاشية. وقال ذو الرمة: بمي إذا أبلجتما فاطرد الكرى، وإن كان آلى أهلها لا نطورها. حاشية الديوان صفحة 304. انتهت الحاشية. البيت 33. إذا عارضتها حاشية سين وهاء دال وإن أجريتها. انتهت الحاشية. في يوم فخر مسحت خدود سابقة إعرابي. إذا عارضتها في يوم فخر مسحت خدود سابقة إعرابي، أي إذا فاخرت بها في يوم فخر سبقت. وهذا مثل. البيت 34. تصير بها وهاد الأرض هضبا وأعلاما وتسلم في الروابي. ويروى وهاد القوم، حاشية هي رواية سين وهاء باء. انتهت الحاشية. أي ترفع من ينشدها. حاشية: جاء في ضاء قال السولي وتسلم في الروابي، وتسلم في الروابي يريد أنها قواف شديدة. وقال ابن المستوفى: ولو قال قائل إنه أراد إذا أنشدت صارت الوهاد بالتعلل بها وبإنشادها في سهولة قطعها أعلاما وهضابا، يعني قطعت بها الوهاد كما تقطع الهضاب والأعلام لسهولة قطعها. وهذا نحو قوله: وتجزع كل واد. وكذا قوله: تسلم في الروابي، أي تقطع أيضا بإنشادها، فكأن الروابي تسلم بذلك. انتهت الحاشية. البيت 35. كتبت: ولو قدرت جوا وشوقا إليك لكنت سطرا في كتابي. حاشية ميم ولام الكتاب سين ودال. ولو أني قدرت هوى وشوقا لكنت إليك سطرا في كتابي. القصيدة 23. وقال يمدحه محمد ابن الهيثم ابن شبانة. حاشية: لم ترد هذه القصيدة في سين، وجاء في ضاء في نسخة ابن الليث. هذه الأبيات في أبي جعفر محمد بن آدم الرازي. انتهت الحاشية. البيت 1. ديمة سمحة القياد سكوب، مستغيث بها الثرى. حاشية ضاء ويروى البرى أيضا. قال: ومنه اشتقت البرية وهو الخلق لأنهم من التراب. انتهت الحاشية. المكروب. حاشية شرحه ابن المستوفى قال: الديمة مطر أيام يدوم بالثرى، والمعنى أن الثرى المكروب يعني الذي يمطر، يستغيث إليها من عطشه لتمطره. قال الخارزنجي: يقول جادت ديمة سمحة القياد للجنوب، تستدرها كيف شاءت، ويستغيث بها المكان المستمطر فتغيثه. انتهت الحاشية. ديمة سمحة القياد سكوب، مستغيث بها الثرى المكروب. الأول من الخفيف والقافية متواتر. البيت 2. لو سعت بقعة لإعظام نعمة لسعى نحوها المكان الجديب. البيت 3. لذ شؤبوبها وطاب. حاشية: باء وميم ولام وطابت. انتهت الحاشية. فلو تسطيع قامت فعانقتها القلوب، حاشية دال جاءت فصافحتها القلوب، وفوقها بين السطور فعانقتها، انتهت الحاشية. لذ شؤبوبها وطاب فلو تسطيع قامت فعانقتها القلوب. البيت الرابع: فهي ماء يجري وماء يليه وعزال تنشى، حاشية دال تهمي، انتهت الحاشية، وأخرى تذوب. البيت الخامس: كشف الروض رأسه، حاشية دال أبرز الروض وجهه، وفوقها بين السطور رواية الأصل، انتهت الحاشية. كشف الروض رأسه واستصر المحل منها كما استصر المريب. البيت السادس: فإذا الري بعد محل وجرجان لديها يبرين أو ملحوب. عين يريد أن الجد أصاب الري وجرجان، ثم جاءها المطر فأخصبط، فكأنهما يبرين وملحوب، وهما موضعان من أرض العرب. ويحتمل أن يريد اجتماع الوفود إليهما في الخصب، فكأنهما لكثرة من ينزلهما من العرب هذان الموضعان. حاشية ذكر الخارزنجي في ضاء الوجه الأول، وهو خصب يبرين وملحوب بهذه الديمة بعد الجدب، قال: وهما موصوفان بكثرة العشب والكلى، فلذلك ألفهما الوحش، انتهت الحاشية. صاد غيره يقول: من شدة هذه الديمة ودوامها صارت البلدان صحاري مما هدمتها، وهذا مثل قوله أيضا: فأتت بمنفعة الرياض وضرها أهل المنازل ألسن الوصاف. حاشية في ضاء تكملة لشرح الصولي هي: وقال الري وجرجان لأنهما بلدان كثيرا المطر شتاء وصيفا، انتهت الحاشية. البيت السابع: أيها الغيث حي أهلا، حاشية في متن الأصول كلها حي أهلا، وشرح التبريزي هنا الذي يبدأ برواية العلاء حي هلا، يوحي بأنها الرواية، غير أن التبريزي في شرحه لم ينفي رواية المتن وهي حي أهلا، انتهت الحاشية. بمغداك، حاشية قال الصولي: وروى الناس حي أهلا ببغداد وبمغناك أيضا، وهو تصحيف، انتهت الحاشية. وعند الصرى وحين تؤوب، أيها الغيث حي أهلا بمغداك وعند الصرى وحين تؤوب. عين أيها الغيث حي هلا، شدد حي هلا، ولا تعرف إلا مخففة اللام كما قال الشاعر: بحي هلا تزجون كل مطية أمام المطايا سيرها متقاذف. وأصل هذه الكلمة في الدعاء يقال: حي هلا يا رجل، قال لبيد: ولقد يسمع قولي حي هل. حاشية البيت: يتمارى في الذي قلت له ولقد يسمع قولي حي هل. الديوان صفحة 13، انتهت الحاشية. وإنما قال حي هلا بالغيث أي أنه يجب أن يفرح به ويرغب في قربه. ومن ذلك الحديث: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، أي ينبغي أن يذكر ويقدم. ويجوز أن يكون الطائي سمعها مشددة في شيء من شعر العرب، ولو كانت في قافية لجرت مجرى قوله كأن مهواها على الكلكل. والمغدى من الغدو، والمصرى من سرى الليل، وتؤوب اصل الاياب ان يجيء الرجل مع الليل. وكثر ذلك حتى قيل للغائب اذا قدم قد آب. ومن روى حي اهلا فهذه كلمة مرفوضة الا ان يجعل حي في معنى هلما، وينصب اهلا بفعل مضمر. ويجوز ان تكسر الياء في معنى التحية، اي حي اهلا حاضرين بمغداك. حاشية، قال ابن المستوفى: وكسر الياء احسن لعدم التمحل، والباء في بمغداك تتعلق بحي فعل الامر لا بصفة اهلا المحذوف، لان الباء فيه ليست ظرفا للاهل، وانما اراد حي بمغداك اهلا، اي وقت مغداك ليوافق ما بعده، ولم يرد حيه بمغداك اي اجعل تحيته بغدوك كما تقول حيه بالسلام. انتهت الحاشية. البيت الثامن: لأبي جعفر خلائق تحكيهن قد يشبه النجيب النجيب. البيت التاسع: أنت فينا في ذا الأوان غريب، وهو فينا في كل وقت غريب. صاد: أنت يخاطب الغيث، وهو يعني الممدوح، وغريب لأنه لا يوجد له شبيه أبدا. البيت العاشر: ضاحك في نوائب الدهر. حاشية: دال الخطب، قاف: يحدث النائبات أو تعتريه. انتهت الحاشية. ضاحك في نوائب الدهر طلق، وملوك يبكين حين تنوب. حاشية: في الأصول كلها يبكون عدا نسخة باء وشين. انتهت الحاشية. قاف: يصفه بأنه لا يجمع المال ولا يحفظه، بل هو نهب، إما للنائبات التي تنوب على العادة المألوفة في الأزمنة، وإما بأن يسلط عليه من النوال والإعطاء ما يجري مجرى النوائب فيفرقه. قال: والملوك ليسوا على هذا، بل يضجون من الخطوب إذا حلت بساحتهم وأثرت في أحوالهم. ويدل على هذا ما بعده، وهو البيت الحادي عشر: فإذا الخطب راث. حاشية: ميم ولام وضاء وداء ودال طالا. انتهت الحاشية. نال الندى والبذل منه ما لا تنال الخطوب. حاشية: قال الصولي في شرحه: إذا طال الخطب فبلغ كل مبلغ، نال نداه وبذله وراء ذلك حتى يزيله، فنال منه الندى أكثر من ذلك. وقال ابن المستوفى: والذي أراه أنه أراد أن هذا الممدوح كلما أطال عليه الخطب نال منه الندى والبذل في إنفاق ماله ما لا تنال الخطوب منه. ويجوز أن تكون الهاء في منه عائدة على ماله، ويكون قد حذف المضاف إليه، وفي نسخة أي هو أذهب لماله من الخطوب، ومنه أي من الممدوح. وقال الخارزنجي: ويروى وإذا الخطب زال. انتهت الحاشية. البيت الثاني عشر: خلق مشرق ورأي حسام ووداه عذب وريح جنوب. صاد: ريح جنوب مثل، أي ناحيته تغني كما أن الجنوب تأتي بالغيث وبها يكون الخصب، وقيل ريحه جنوب تجمع إليه المعفاة كما تجمع الجنوب السحاب. حاشية بقية كلام الصولي كما جاء في شرحه، وهذا المعنى الأخير من قول الشاعر: ليالي إذ سمع الغواني وطرفها إلي، وإذ ريحي لهن جنوب، أي أجمعهن بحسني وشبابي كما تجمع الجنوب الغيمة. انتهت الحاشية. البيت 13: كل يوم له وكل أوان خلق ضاحك ومال كئيب. صاد: هذا هو قول أبي نواس: تبكي البذور لضحكه والسيف يضحك إن عبس. البيت 14: إن تقاربه أو تباعده مالا تأتي فحشاء فهو منك قريب. البيت 15: ما التقى وفره ونائله مذ كان إلا ووفره المغلوب. البيت 16: فهو مدن للجود وهو بغيض، وهو مقص للمال وهو حبيب. البيت شرح البيت 16: مدن للجود من نفسه إكراما له، وهو بغيض عند غيره، ومقص أي مبعد للمال من نفسه، وهو حبيب إلى الناس كلهم. البيت 17: يأخذ الزائرين، حاشية ضاء ويروى يأخذ المعتقين، وهي رواية دال. انتهت الحاشية. قصرا ولو كف دعاهم إليه واد، حاشية في ضاء روى الخرزنجي جزع خصيب. انتهت الحاشية. يأخذ الزائرين قصرا ولو كف دعاهم إليه واد خصيب. البيت 18: غير أن الرامي المسدد يحتاط مع العلم أنه سيصيب. صاب يقول: يأخذ الزائرين قصرا ولو كف لجاؤوه، فمثله كمثل الراعي الحاذق، أو فمثله كمثل الراعي الحاذق يعلم أنه يصيب كيف رمى، ومع ذلك يحتاط بأن يصنع صنيعا جدا. القصيدة 24: وقال يعود محمد بن عبد الملك الزيات في علته، حاشية قال الصولي: وقيل هي في غيره. انتهت الحاشية. البيت 1: لا عيش أو يتحامى جسمك الوصب، فتنجلي بك عن خلصانك الكرب. حاشية دال: عن إخوانك النوب. ورواية الكرب فوقها: هاء باء إخوانك. انتهت الحاشية. الأول من البسيط والقافية متراكب. الوصب دوام المرض وعذاب واصب أي دائم، وأوصب الحمار إذا دام على سوق أتنه. قال العجاج: إذا رجت منه نجاء أوصبا. حاشية باء ونون: إذا رجت منه رجاء. انتهت الحاشية. البيت 2: لعن أبا جعفر واسلم فقد سلمت، بك المروءة واستعلى بك الحسب. لعن أبا جعفر واسلم فقد سلمت، بك المروءة واستعلى بك الحسب. لعن كلمة تقال للعاثر، معناها انتعش من عثرتك، واستعارها للمرض لأنه جعله كالعثار. البيت 3: إنا جهلنا فخلناك اعتللت، ولا والله ما اعتل إلا الملك والأدب. حاشية لام وميم ويروى: إلا الظرف والأدب. انتهت الحاشية. وقال فيه ايضا حاشية زيادة عن دال انتهت الحاشية. البيت الاول: يا مغرس الظرف وفرع الحسب ومن به طال لسان الادب، حاشية هاء لام وهاء ميم لسان العرب انتهت الحاشية. البيت الثاني: إنا عهدناك أخا علة بالأمس نالتك ببعض الوصب فكيف أصبحت ولا زلت في عافية أذيالها تنسحب. كسرة الحاء سناد عند الخليل وعند الأخفش ليس بسناد. القصيدة أو المقطوعة 26. وقال: البيت الأول: أبا جعفر أضحى بك الظن ممرعا فمل برواعيه عن الأمل الجدب. رواعيه أوائله ومباديه. حاشية: قال ابن المستوفى أراد جمع راعيه إما للمبالغة في المذكر وإما على أصل المؤنث، وجاء بذلك لقوله ممرعا وهو الكثير النبات ولقوله الأمل الجدب. انتهت الحاشية. البيت الثاني: فوالله ما شيء سوى، حاشية ضاء ويروى سوى الود ويروى سوى أن تعيش لي، انتهت الحاشية. فوالله ما شيء سوى الحب وحده بأعلى محلا من رجائك في قلبي. آخر البائيات في الأصل وفي نسخة المرزوقية. القصيدة 27 قافية التاء. وقال على قافية التاء: يمدح حبيشة ابن المعافى قاضي نصيبين ورأس عين. حاشية: جاء في دال بعد قوله قاضي نصيبين وهي غريبة في شعره. وفي نسخة كاف جاء: وكان أبو مالك لا يعرفها. انتهت الحاشية. البيت الأول: نسائلها أي المواطن حلت وأي ديار. حاشية في ضاء روى الآمدين وأي تدار، وهي في هاء باء. انتهت الحاشية. أوطنتها وأيتي. نسائلها أي المواطن حلت وأي ديار أوطنتها وأيتي. الثاني من الطويل والقافية متدارك. أوطنتها جعلتها وطنا، عين. جرى في هذا البيت كلام في دار العلم ببغداد، وكان ثم رجل يعرف بحمد بن الوليد الواسطي قد قرأ على أبي سعيد السيرافي وأبي علي الفارسي، فحكى عن أبي سعيد أنه كان يقول: إن أبا تمام أراد أيه بالوقف من قولهم أي وأيه، ثم كسر كما قال عنترة: إني امرؤ سأموت إن لم أقتلي. حاشية صدر البيت: فاقني حياءك لا أبالك واعلمي. انتهت الحاشية. وهذا قول ضعيف جدا، وقد حمل بعض الناس الفرار من كسر التاء في أيتي على أن روى وعن أي دار، لتكون الكلمة التي في القافية معطوفة على أي المخفوضة بعن. وكان الذي سأل عن هذا البيت أبا نصر أحمد ابن يوسف المنازي، فقال: إنما أراد أيت في معنى تأيت من التأيي. وهذا قول حسن، وهو يشبه مذهب أبي تمام في الصنعة، إلا أن المعروف من كلام العرب تأييت، ولم يجئ في أشعارهم أييت حاشية؟ قال الآمدي في ضاد، قال الآمدي في ضاء، ولم أسمع فيه أيا بالمكان إذا أقام به، وإنما يقال تأيى وتأيت، وتأييت بالمكان إذا تحبست فيه. وأظنه أراد أيت على تكرير السؤال، وهو من لفظه الردي. وقال ابن المستوفى: ونقلت من خط يحيى بن محمد بن عبد الله الأرذني مما كتبه على حواشي كتاب الآمدي السؤال في هذا البيت عن أيت الذي هو القافية، لما كسره وهو يستحق النصب إذا كان تكريرا، فيقال إنه قدر فيه السكون الذي يجوز في القوافي ثم أطلقه إلى الكسر كما يطلق الساكن. انتهت الحاشية. ويجوز أن يكون أبو تمام سمعها في شعر قديم، لأنه كان مستبحرا في الرواية، وطرح التاء الأولى في تأييت جائز في القياس، كما قالوا غنيت وتغنيت وبخترت وتبخترت ورهيأت السحابة وترهيأت ونحو ذلك. البيت الثاني: وماذا عليها لو أشارت فودعت إلينا بأطراف البنان وأومتي عين. فرق بين أشارت وإلينا بقوله فودعت، وذلك جائز، وأومت جاء به على ترك الهمز، وقد حكي أومأت وأومت وومأت وومت، وأنشدوا بيتا ينسب إلى العرجي: أومت بكفيها من الهودج لولاك هذا العام لم أحجج. وقال آخر: فقلنا السلام فاتقت من أميرها، فما كان إلا ومؤها بالحواجب. حاشية البيت في اللسان مادة ومأ غير منسوب، وقال أنشده القناني. انتهت الحاشية. البيت الثالث: وما كان إلا أن تولت بها النوى، فولى عزاء القلب لما تولتي. البيت الرابع: فأما عيون العاشقين فأسخنت، وأما عيون الشامتين فقرتي. البيت الخامس: ولما دعاني البين وليت إذ دعا، ولما دعاها طاوعته ولبتي. البيت السادس: فلم أر مثلي كان أوفى بذمة، ولا مثلها لم ترع عهدي وذمتي. البيت السابع: مشوق رمته أسهم البين فانثنى صريعا لها لما رمته فأصمتي. يقال أصم الرامي رميته إذا قتلها مكانها، وأنماها إذا تحاملت بسهمه فغابت عنه. وفي الحديث: كل ما أصميت ودع ما أنميت. البيت الثامن: ولو أنها حاشية كاف وضاء ولو أنه. وقال ابن المستوفى وروي بهاء التأنيث: ومن رفع غير جعل الهاء للشأن أو القصة، ورفعه بالابتداء، ومن نصب غيرا أبدله من الهاء. انتهت الحاشية. ولو أنها غير النوى فوقت له بأسهمها لم تصم فيه وأشوتي، أي أصابت الشوى وأخطأت المقتل. البيت التاسع: كأن عليها ميم ولام كأن عليه. انتهت الحاشية. الدمع ضربة لازب، حاشية ميم ولام وكاف ودال لازم انتهت الحاشية اذا ما حمام الايك في الايك غنتي كأن عليها الدمع ضربة لازب اذا ما حمام الايك في الايك غنتي والايك الشجر الملتف واكثر ما يقولون غن الحمام وحمام مغن والتأنيث جائز في كل جمع ليس بينه وبين واحده الا الهاء مثل نخل ونخلة وتمر وتمرة الا ان بعض جموع هذا النوع يغلب عليه التذكير وبعضها يغلب عليه التأنيث والوجهان جائزان في ذلك كله. البيت العاشر: لئن ظمئت اجفان عيني الى البكا لقد شربت عيني دما فتروتي. البيت الحادي عشر: عليها سلام الله ان استقلت وان استقرت دارها واطمأنت. البيت الثاني عشر: ومجهولة الاعلام طامسة السوى اذا اعتسفتها العيس بالركب ضلتي. البيت الثاني عشر شرحا: الاعلام جمع علم وهو كل ما يهتدى به من جبل وغيره، والصوى جمع صوة وهي اعلام من حجارة تنصب ليهتدى بها. عين وقوله اذا اعتسفتها العيس، هذه الرواية اثبت من الرواية الاخرى التي هي الريح، لان قوله بالركب يشهد بانه قال العيس. البيت الثالث عشر: اذا ما تنادى الركب في فلواتها اجابت نداء الركب فيها فاصدت. عين اصدت افعلت من الصدى، والاشبه ان يكون من الصدى الذي هو الطائر، اي اذا نادى الركب اجابهم الصدى، ولا يمتنع ان يكون من الصدى الذي يجيب الانسان اذا صاح. حاشية في ضاء تكملة لكلام ابي العلاء قال: والقول الاول اشبه. انتهت الحاشية. البيت الرابع عشر: تعسفتها والليل ملق جيرانه وجوزاؤه في الافق حين استقلتي. البيت الخامس عشر: بمفعمة الانساع موجدة القرى امون السرى تنجو اذا العيس كالتي. عين الانساع جمع نسع وهو سير مضفور، ومفعمة مملوءة يريد انها ذات بدن فهي تملأ الحبال والانساع. والموجدة من قولهم آجده الله أي قواه، والقرى الظهر، وأمون السرى أي يؤمن عثارها عند السرى. انتهت. البيت السادس عشر: طموح بأثناء الزمام كأنما تخال بها من عدوها طيف جنتي. البيت السابع عشر: الى حيث يلفى الجود سهلا مناله وخير امرئ شدت اليه وحطتي. حاشية كاف وحلتي وروتها ضاء. انتهت الحاشية. عين يروى حطتي بفتح الحاء وضمها، فمن فتح الحاء جعل الفعل للناقة، كأنها إذا نزل الركب عنها فقد حطته. وحطت يحتمل معنى آخر وهو من قولهم حطت الناقة في زمامها إذا اعتمدت فيه، ومنه قول النابغة فما وخدت بمثلك ذات رحل حطوط في الزمام ولا لجون. حاشية الديوان صفحة 55 واللسان مادة حطب، والأساس مادة لجن، والرواية فيها ذات غرب، والناقة الحطوط النجيبة السريعة، واللجون الثقيلة المشية. انتهت الحاشية. وإذا رويت بضم الحاء فمعناه أنيخت. البيت الثامن عشر: إلى خير من ساخ الرعية عدله، ووقض أعلام الهدى فاستقرت. البيت التاسع عشر: حبيش حبيش بن المعافى الذي به، حبيش حبيش بن المعافى الذي به أمرت حبال الدين حتى استمرت. حبيش مأخوذ من الحبش وهو الجمع. البيت العشرون: ولولا أبو الليث الهمام لأخلقت من الدين أسباب الهدى وأرثت. يقال رث الشيء وأرث، وأرث أكثر. البيت الحادي والعشرون: أقر عمود الدين في مستقره، وقد نهلت منه الليالي وعلت. البيت الثاني والعشرون: ونادى المعالي فاستجابت نداءه، ولو غيره نادى المعالي لصمت. البيت الثالث والعشرون: ونيطت بحقويه الأمور، فأصبحت بظل جناحيه الأمور استظلت. الحق معقد الإزار، وقوله استظلت كأنه حذف قد منها، كما قال النابغة: أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. حاشية العقد الثمين صفحة 60. انتهت الحاشية. البيت الرابع والعشرون: وأحيا سبيل العدل بعد دثوره، وأنهج سبل الجود حين تعفت. حاشية. قال ابن المستوفى: أنهج بمعنى أوضح، من قولهم طريق نهج أي واضح. والمعروف نهجت الطريق بغير ألف إذا أوضحته، ولعل أنهج لغة فيه. وقالوا في تفسير قول يزيد ابن خذاق الشني: ولقد أضاء لك الطريق وأنهجت سبل المسالك والهدى يعدي. أنهج الأمر إذا اتسع. قال الجوهري في تفسيره: أنهج الطريق أي استبان وصار نهجا واضحا بينا، فعلى ما قالوه يجب أن يرفع سبل الجود بالفاعل، ولم يأتي في أنهج بعلامة التأنيث لأنه غير حقيقي، ويكون قد حذف منه ما فيه ضمير عائد إلى الممدوح نحو به أو نحوه. وقد روي: وأنهج سبل الجور حتى تعفتي. انتهت الحاشية. البيت الخامس والعشرون: ويلوي بأحداث الزمان انتقامه، إذا ما خطوب الدهر بالناس ألوتي. البيت السادس والعشرون: ويجزيك بالحسنى إذا كنت محسنا، ويغتفر العظمى إذا النعل زلتي. هذا مثل يضرب لمن قعد به الدهر وأصابته رزية، وليس ثم نعل، وإنما هو جار مجرى قولهم: استقدمت راحلته وخفت نعامته. البيت السابع والعشرون: يلم اختلال المعتفين بجوده حاشية لام نواله وبهامشها رواية الأصل. انتهت الحاشية. إذا ما ملمات الأمور ألمتي يلم اختلال المعتفين بجوده. إذا ما ملمات الأمور ألمتي. البيت 28. همام وري الزند مستحصد القوى إذا ما الأمور المشكلات أضلتي. عين يقال وري الزند إذ خرجت ناره، والزند وار ووري، ومستحصد القوى من قولهم أحصدت الحبل إذا أحكمت فتله. البيت 29. إذا ظلمات الرأي أسدل ثورها تطلع فيها فجره فتجلتي. عين المعروف سودل وهي اللغة العالية ويجوز أسدل. البيت 30. به انكشفت عنا الغيابة وانفرت جلابيب جور عمنا فضم حلتي. الغيابة مثل الغمامة، ويقال غايا على رأسه بالسيف إذا أشرف عليه. وانفرت انشقت يقال فريت، وانفرت انشقت يقال فريت الثوب وغيره إذا شققته. والفري يكون على سبيل الإصلاح والإفساد، والإفراء على سبيل الإفساد لا غير. وقولهم في المثل هو يفري الفري، أي يعمل عملا محكما. البيت 31. أغرر بيط الجأش ماض جنانه. أغر ربيط الجأش ماض جنانه إذا ما القلوب الماضيات ارجحنت. عين ارجحنت في معنى ثقلت. حاشية. قال ابن المستوفى لا معنى لذكر الثقل في معنى بيت أبي تمام، اللهم إلا أن يريد بذلك أنها ثقلت عن المضي فلم تبرح. قال الجوهري ارجحن الشيء مالا، وارجحن الشيء اهتز. فإذا أخذ معنى ارجحنت في بيت أبي تمام من الميل والاهتزاز كان أولى من أن يكون مأخوذا من الثقل، لأنه يريد إذا القلوب الماضيات مالت أو اهتزت خوفا. وارجحن في بيت عدي بالميل والاهتزاز أليق به من قوله إذا لم يبرح مكانه، لأن الميل والاهتزاز مما تحدثه الخمر بشاربها غالبا، وهما أحسن في وصفها من إقامة الشارب في مكانه. ويؤيد ما ذكرته رواية من روى إذا ما القلوب الماضيات ارثعنت، وقال ارثعنت زالت عن مواضعها. وقال الجوهري الارثعنان الاسترخاء. ويروى إذا ما القلوب الرابطات، ويروى الراضيات، وهذه الرواية ليست بشيء. انتهت الحاشية. نهوض بثقل العبء مطلع به، وإن عظمت فيه الخطوب وجلتي. البيت 33. تطوع له الأيام خوفا ورهبة إذا امتنعت من غيره وتأبتي. تطوع أخذه من طاع يطوع، فإذا حذفت الهمزة من أطاع جاءوا باللام فقالوا طاع له ولا يقولون طاعه. قال الراجز فقلت للقلب ذر اتباعها فطاع لي وطالما أطاعها. ويقولون قد أطاع له المرعى إذا أمكنه. البيت 34. له كل يوم شمل مجد مؤلف وشمل ندى بين العفات مشتت. له كل يوم شمل مجد مؤلف وشمل ندى بين العفات مشتت. البيت الخامس والثلاثون. أبا الليث لولا أنت لانصرم الندى وأدركت الأحداث ما قد تمنت. البيت السادس والثلاثون. أخاك فؤاد حاشية دال جنانة انتهت الحاشية. الدهر بطشك فانطوت على رعب أحشاؤه وأجنت. أخاف فؤاد الدهر بطشك فانطوت على رعب أحشاؤه وأجنت. البيت السابع والثلاثون. حللت من العز المنيف محلة أقامت بفوديها العلا فأبنت. البيت الثامن والثلاثون. ليهنئ تنوخا أنهم خير أسرة إذا أحصيت أولى البيوت وعدت. أصل البيت ما بني من مضر أو شعر أو أدم، وهذا اسم عام. ثم قالوا فلان من أهل البيت يريدون به الشرف، فهذا تخصيص وقع بلفظ العموم، كما يقال فلان إنسان يراد به المدح، وقد علم أن بني آدم كلهم يقع عليه هذا الاسم. البيت التاسع والثلاثون. وأنك منها في اللباب الذي له تطأت الأحياء صغرا وذلت. حاشية قصرا انتهت الحاشية. البيت الأربعون. بنى لتنوخ الله عزا حاشية ميم مجدا مؤببا وبهامشها رواية الأصل لام عزا موطدا دال عزا مؤيدا انتهت الحاشية. بنى لتنوخ الله عزا مؤبدا تزل عليه وطأة المتثبت. البيت الحادي والأربعون. إذا ما حلوم الناس حلمك وازنت رجحت بأحلام الرجال وخفتي. البيت الثاني والأربعون. إذا ما يد الأيام مدت بنانها إليك بخطب لم تنلك وشلت. البيت الثالث والأربعون. وإن أزمات الدهر حلت بمعشر أرقت دماء المحل فيها فطلت. البيت الرابع والأربعون. إذا ما امتطينا العيس نحوك لم نخف عثارا ولم نخش اللتي ولا التي. أصل التي والذي في كلامهم أن يكون اسمين ناقصين لا يتمان إلا بصلة. وشذ قولهم في المثل فعله بعد اللتي والتي، أي بعد المشقة والجهد، ولا يكادون يفردون اللتي من التي. وقال بعضهم يريدون باللتي ما صغر من الأمور وباللتي ما عظم منها، وكأنهم يكنون بهذين الاسمين عن الداهية. القصيدة الثامنة والعشرون. وقال يمدح مالك بن طوق حاشية جاء في كاف على رأس هذه القصيدة بعد قوله وقال يمدح ابن طوق ورويت لغيره انتهت الحاشية. البيت الاول. اقول لمرتاد الندى عند مالك تعوذ بجدوى مالك وصلاته. الثاني من الطويل والقافية متدارك. اصل المرتاد الذي طلب الكلى. البيت الثاني. فتى جعل المعروف من دون عرضه سريعا الى الممتاح قبل عداته. والممتاح الرجل الذي يطلب ما عند الرجل من النيل، وأصله من الميح، وهو أن ينزل المائح إلى أسفل البئر فيأخذ ما فيها من الماء. البيت الثالث: ولو قصرت أمواله عن سماحه لقاسم من يرجوه شطر حياته. البيت الرابع: وإن لم يجد في قسمة العمر حيلة حاشية دال موضعا انتهت الحاشية وجاز له الإعطاء من حسناته. البيت الخامس: لجاد بها من غير كفر بربه وآساهم من صومه وصلاته. الصواب: وآساهم، لأنه من تصيره إياهم أسوته أي مثله، إلا أن العامة يقولون واساه، وقد استعملوا مثل ذلك في مواضع كثيرة مثل آكله وآخاه. وبعض أهل العلم يزعم أنه لا يجوز، وإنما حملهم على إثبات الواو في الماضي أنهم قالوا في المضارع يوافي ويواكل، فحسن تخفيف الهمزة وكونها واوا لأنها مفتوحة وقبلها ضمة، وكانت الواو أخف عليهم فلما ألفوها في المضارع واسم الفاعل إذ قالوا مواس ومواكل جاءوا بها في الماضي كذلك. القصيدة التاسعة والعشرون قافية الثاء. قال يمدح مالك بن طوق ويستبطئه: البيت الأول: قف بالطلول، حاشية دال وضاء بالديار انتهت الحاشية، الدارسات علافا أمست، حاشية ميم ولام وسين وضاء وكاف أضحت انتهت الحاشية، حبال قطينهن رفافا. قف بالطلول الدارسات علافا أمست حبال قطينهن رفافا. الثاني من الكامل والقافية متواتر. عين أراد تلخيم علافة، ويقال إنه كان مع أبي تمام غلام يقال له علافة فيجوز مثل ذلك. وقد يحتمل أن يفتعل الشاعر أسماء لغير موجودين فيستعين بها في القافية وحشو البيت كقول النابغة: أمن آل مي طرائح أو مغتدي، حاشي البيت: أمن آل مي طرائح أو مغتدي عجلان ذا زاد وغير مزودي. الديوان صفحة 27 انتهت الحاشية. وقوله: أتاركة تدللها قطان، حاشية البيت: أتاركة تدللها قطان وضنا بالتحية والكلام. الديوان صفحة 73 انتهت الحاشية. وقوله: عفا ذو حسن من فرتنا فالفوارع، حاشية البيت: عفا ذو حسن من فرتنا فالفوارع، فجنب أريك فاتلاع الدوافع. الديوان صفحة 48 انتهت الحاشية. فيحتمل أن تكون هذه أسماء نساء موجودات، ولا يمتنع أن يكن في العدم لأن الشعر بني على ذلك، حاشية. قال الصولي: ويروي أبو مالك علاثا وفسرها بقوله أي قليلا، انتهت الحاشية. فأما رواية من يكسر العين فهي ردية جدا، لأنه يريد به العلف، وإنما يأخذه من علف الشعير بالحنطة إذا خلطته بها، أن يخلط في أفعالك وقوفك بهذه المنازل. حاشية. قال ابن المستوفى يرد على أبي العلاء قول المعري أن يخلط بأفعالك وقوفك بهذه المنازل، لا معنى له يدل عليه اللفظ، وكيف رويت لفظة علاثة فهي رديئة، ولو أن علاثة غلامه على الحقيقة لوجب عليه تجنب هذه اللفظة واطراحها لغرابتها. انتهت الحاشية. والقطين أهل الدار، والرثاث جمع رث. البيت الثاني. قسم الزمان ربوعها بين الصبا وقبولها ودبورها أفلاتا. قيل في القبول إنها هي الصبا، وقال النضر بن شميل القبول ريح بين الصبا والجنوب، وقال ابن الأعرابي القبول كل ريح لينة طيبة المس تقبلها النفس. فليس للرد على أبي تمام وجه. حاشية. قال ابن المستوفى الصحيح أن الصبا هي القبول، وما الذي منع أبي تمام أن يجعل موضع قبولها جنوبها فكان يسلم من هذا التشنيع عليه. انتهت الحاشية. البيت الثالث. فتأبدت من كل مخطفة الحشا غيداء تكسى يا رقا ورعاثا. تأبدت خلت وأوحشت كما جاء في عين، وهو مأخوذ من الأبد، يريد أن الظهر طال عليها. وليارق ضرب من الحلي، أعجمي معرب. والرعاث جمع رعث ورعثة، وهو القرط. والغيداء الطويلة العنق. صاد. وسميت القرطة الرغاثة لاسترسالها، وأصل الرعث لاسترسال. ورعث ورعثات الديك ما تدلى تحت حنكه. البيت الرابع. كالظبية الأدماء صافت فارتعت زهر العرار الغض والجاثة. الأدماء من الطباء التي يعلو لونها سمرة، وصافت أتى عليها الصيف. والعرار والجاث ضربان من النبت يوصفان بطيب الرائحة. وذكر بعض أهل اللغة أن العرار لا يأكله شيء من المال. حاشي. المال إذا أطلق عند أهل البادية أرادوا به الإبل. انتهت الحاشية. البيت الخامس. حتى إذا ضرب الحريف رواقه سافت برير أراكة وكباثة. عين. البرير والكباث صنفان من ثمر الأراك، ويقال إن البرير الغض منه، والكباث ما قد بدا فيه اليبس. وقال قوم البرير اليابس من ثمره. وقوله ضرب الخريف رواقه مثل استعاره للخريف. يقال ضرب فلان رواقه في المكان إذا أقام فيه. والرواق ما قدام البيت. وسافت شمت، فعبر بمقدمته عن الأكل لأنها تشم أولا ثم تأكل. والأشبه أن يكون سفت لأن الشعراء كذا يذكرون. قال النابغة تسف بريرة تسف بريره وترود فيه إلى دبر النهار من القسام. حاشيها. العقد الثمين صفحة 28 والرواية فيه من البشام. انتهت الحاشية. تسف بريره وترود فيه إلى دبر النهار من القسام. وقال آخر وعهدي بحومل فيه الخليط كأدم الظباء تسف البريرة، وإذا سفته فقد سافته، وكلا الوجهين حسن سائر. البيت السادس: سيافة اللحظات حاشية. قال الصلي: ويروى حسانة اللحظات يريد أن طرفها لحسنه يسبي ذوي العقول. انتهت الحاشية. سيافة اللحظات يغدو طرفها بالسحر في عقد النهى نفاثة. البيت السابع: زالت بعينيك الحمول كأنها نخل مواقر من نخيل جواثة. جواثة موضع يوصف بكثرة التمر والنخيل، والحمول أحمال القوم المتحملين، ويجوز أن يقال للقوم حمول كما يقال شهود أي شهاد، وهذا المعنى يتردد في الشعر كثيرا. يشبهون الحمول بالنخل المواقر وهي الكثيرات الحمل. إذا كانت مواقر فإن بعضها يكون أصفر وبعضها أحمر وبعضها أخضر. ويروى رادت بعينيك. البيت الثامن: يوم الثلاثاء لن أزال لبينهم كدر الفؤاد. حاشية: سين أصفى العداوة كل يوم ثلاثاء، هاء كاف أولى العداوة. انتهت الحاشية. يوم الثلاثاء لن أزال لبينهم كدر الفؤاد لكل يوم ثلاثاء. أصل الثلاثاء المد، وقصره جائز، وكأنه من قولهم صلوة الأولى، وهم يريدون الصلوة الأولى. وكذلك هو اليوم الثلاثاء، فأضيف اليوم إلى صفته أو المبدل منه. البيت التاسع: إن الهموم الطارقات كموهنا منعت جفونك أن تذوق حثاثة. حثاثة أي نوما قليلا، ولا تستعمل إلا في النفي. حاشية: قال الصلي: يقال ما ذقت غماضا ولا حثاثا أي ما نمت. والحثاث بفتح الحاء وكسرها القليل من النوم، كذلك الغماض. انتهت الحاشية. البيت العاشر: ورأيت ضيف الهم لا يرضى قرا إلا مداخلة الفقار دلاتا. أي ضيف الهم ما طرق منه شبه بالضيف من بني آدم، والفقار خلز الظهر، والدلات الناقة الجريئة على السير. وهذا معنى يتكرر في أشعار العرب يجعلون للهم قرا. قال الشاعر: وأقر الهموم الطارقات حزامة إذا كثرت للطارقات الوساوس. وقال آخر: وإني لأقري ضيف همي جسرة بدأيتها والقصريين علوب. حاشية: الجسرة الناقة الماضية، والدأية فقار الكاهل في مجتمع ما بين الكتفين من كاهل البعير خاصة. والقصريان ضلعان يليان الترقوتين. وعلوب جمع علب، والعلب اثر الضرب وغيره. يريد انه اذا حل به الهم رحل بناقة هذه صفتها. انتهت الحاشية. البيت الحادي عشر: شجعاء. حاشية: في ضاء روى الخارزنجي سفعاء. انتهت الحاشية. جرتها الذميل. حاشية: قال الصلي: وروي جرتها الثميل يريد ما في جوفها وهو تصحيف. انتهت الحاشية. تلوكه أصلا إذا راح المطي غراثا شجعاء جرتها الذميل تلوكه أصلا إذا راح المطي غراثا. قاف الشجعاء الطويلة، وقيل هي التي بها جنون من نشاطها، والذميل السير السريع، والجرة ما تخرجه الناقة من جوفها إلى فمها وتجتر به، وتلوكه تمضغه، والأصل العشية والغراث الجياع، واحدها غرثان يصف ناقة فيقول هي نشيطة تجتر بالذميل إذا جاء الوقت الذي تكل فيه الإبل، وهو العشية متى صارت النهار كله، أي تسير سيرا سريعا. وجعل الاجترار مثلا للحوق الكلال وانقطاع القوى والأشر، يقول هي تصل السير بالسرى باقيا نشاطها إذا حصرت الإبل وكلت قواها. ويفسره البيت الذي بعده وهو البيت الثاني عشر، أجدا إذا ونت المهارة أرقلا رقلا كتحريق الغضا حثحات حاشية. قال الصولي قد بين البيت الأول بهذا البيت، وناقة أجد صلبة وثيقة، وحثحات سريع. انتهت الحاشية. البيت الثالث عشر، طلبت فتى جشم بن بكر مالكا درغامها وهزبرها بالهاتة، طلبت فتى جشم بن بكر مالكا درغامها وهزبرها بالهاتة. يقال أسد دلهاث ودلاهث أي جريء، ومن زعم أن الهاء في هبلع زائدة جاز أن يدعي أنها في دلهاث كذلك، وأنه من الدلاث. البيت الرابع عشر، ملك إذا استسقيت مزن بنانه قتل الصدى وإذا استغثت أغاث، حاشية سين وكاف وإذا استغيف. انتهت الحاشية. البيت الخامس عشر، قد جربته تغلب ابنة وائل لا خاترا، حاشية ضاء ويروى لا خاتلا عهدا. انتهت الحاشية. لا خاترا غدرا ولا نكاتا، قد جربته تغلب ابنة وائل لا خاترا غدرا ولا نكاتا. عين الخاتر مثل الغادر، إلا أنه أشد مبالغة، ومن روى غدرا بفتح الغين وإسكان الدال نصب غدرا لأنه مفعول له، ومن روى غدرا بضم الغين وفتح الدال فهو من قولهم رجل غدر أي غادر، وينصب غدرا على الصفة. ومن روى غادرا بفتح الغين وكسر الدال فهو راجع إلى معنى الغدر أيضا، إلا أنه لا يستعمل في مكان الغادر، وإنما يكون مستعارا له، يأخذه من الليل الغدر والمغدر وهو المظلم، ومن المكان الغدر وهو الذي فيه حجارة وشقوق ويصعب الثبات فيه. ومنه قولهم إنه لفت الغدر والنكاف الذي ينكث ما يعقد من الأمور. البيت السادس عشر، مثل السبيكة ليس عن أعراضها بالغيب لا ندسا ولا بحاتا، مثل السبيكة في صفائه ونقائه، واسم ليس مضمر فيه، وندسا خبر ليس، أي هو مثل السبيكة لا يشتغل بالبحث عن أعراض قبيلته لعفته وإقباله على شأنه. والندس الذي يكشف الأمور عن أخبار الناس، ويستعمل الندس في الصفة بالطعن، يقال ندسه إذا طعنه. قال جرير: ندسنا أبا مندوسة القيل بالقنا، وما ردم من جار بيه ناقع. حاشية الديوان صفحة 372، انتهت الحاشية. وبي سبة اسم إنسان. ندسنا أبا مندوسة القين بالقنا، وما ردم من جار بي سبة ناقع. صاد ويقال تندس أي تبحث الأخبار. حاشية تكملة شرح السولي. وقال ذي الرمة: وقد توجس ذكرا مقفر ندس بنبأة الصوت ما في سمعه كذب. انتهت الحاشية. البيت 17: ضرح القذى عنها وشذب سيفه عن عيصها الخراب والخباث. يقال ضرح القذى إذا أزاله ودفعه، وأصله من ضرح الدابة برجله، وبالدابة ضراح إذا كان يفعل ذلك. وأصل التشذيب التفرقة، والعيص الشجر الملتف. عين والخراب جمع خارب، وهو الذي يسرق الإبل خاصة. ثم استعير في كل سارق وصاحب غدر. قال الراجز: والخارب اللص يحب الخاربة، وتلك قربة مثل أن تناسب أن تشبه الضرائب الضرائبة. عين والخباث جمع خابث، والمستعمل خبيث. وأجمعت القراء على قراءتهم: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا بضم الباء. فهذا يدل على أن قولهم خبيث هو المشهور. عين وقد يجوز أن يقال خابث على غير الفعل، أي ذو خبث، كما يقال تامر ولابن. البيت 18: ضاح المحيا للهجير وللقنا، تحت العجاج تخاله محراثا، أي بارز للشمس وكل منتشف ضاح. والمحراث عود تحرك به النار. البيت 19: هم حاشية دال قد، انتهت الحاشية. هم مزقوا عنه سبائب حلمه، وإذا أبو الأشبال أحرج عاثا. السبائب جمع سبيبة، وهي شقة مستطيلة، وإنما أخذ من سببت الشيء إذا قطعته، وأحرج أي ضيق عليه. صاد يذكر قتله لما ولي نصيبين جماعة من بني تغلب. البيت 20: لولا القرابة جاسهم بوقائع. حاشية سين بكتائب، انتهت الحاشية. تنسي الكلاب وملهما. حاشية مين وماءها، انتهت الحاشية. وبعاثا: لولا القرابة جاسهم بوقائع، تنسي الكلاب وملهما وبعاثا. عين يقال جاس البلاد والقوم، والجوس التخلل. وملهم موضع كثير النخيل. حاشية قال ابن المستوفى: لا معنى لقول أبي العلاء في هذا الموضع ملهم موضع كثير النخل، وإن كان كذلك، وإنما كان يجب أن يذكر اليوم كما ذكره الصولي للموضع. انتهت الحاشية. وبعاث موضع بالمدينة كانت فيه الحرب بين الأوس والخزرج، وأكثر الناس يقولون بعاث بعين غير معجمة، وذكره الخليل بغين معجمة، وذكر بعض من اجتاز بيثرب أنه دخلها وسأل عن هذا الموضع فأروه إياه، وأنهم يقولون في اسمه بغاث بالغين. صاد وملهم يوم بين تميم وحنيفة. والكلاب حاشية، هذا هو يوم الكلاب الثاني. أما الكلاب الأول فقد كان بين الملكين شرحبيل وسلمة ابن الحارث ابن عمرو، وكان مع أحدهما تميم ومع الآخر تغلب. انتهت الحاشية. بين عبد يغوث بن وقاص الحارثي وبين قيس بن عاصم المنقري، فأسرت تميم الرباب عبد يغوث وقتلته بالنعمان بن جساس التيمي، وتولى قتله عصيم بن أبيسر التيمي. البيت الحادي والعشرون. بالخيل فوق متونهن فوارس مثل الصقور إذا لقينا بغاثة. بالخيل فوق متونهن فوارس مثل الصقور إذا لقينا بغاثة. البيت الثاني والعشرون. لكن قراكم صفحه حاشية هاسين عفوه انتهت الحاشية. لكن قراكم صفحه من لم يزل وأبوه فيكم رحمة وغياثة. البيت الثالث والعشرون. عفو الإزار تنال جارة بيته أرفاده وتجنب الأرفات. عين يقال رجل عفو الإزار إذا وصف بالعفة، وإنما يراد ما تحت الإزار. وكذا كقولهم هو ناصح الجيب أي ناصح الصدر، ولا معنى لوصفهم الإزار بالعفة والجيب بالنصح إلا أن يراد بهما ما تحتهما، ولذلك قالوا فدا لك إزاري أي ما تحته. ونحو منه قول الشاعر ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدا لك من أخي ثقة إزاري. عين ويجوز رفع الجارة ونصبها، والرفع أحسن وليس النصب بقبيح. والأرفاب جمع رفد وهو العطاء، ويقال للقدح العظيم رفد. والأرفاث جمع رفث وهو ذكر الجماع والحديث فيه والحديث به. البيت الرابع والعشرون. عمرو بن كلثوم بن مالك الذي طرق العلا حاشية جعل العلا كما جاء في صاد انتهت الحاشية. لبني أبيه تراثا. عمرو بن كلثوم بن مالك الذي طرق العلا لبني أبيه تراثا. البيت الخامس والعشرون. وزع الزمان حاشية ميم ولام وسين وكافها باء ردع انتهت الحاشية. وزع الزمان وهم كهول جلة وسطوا على أحداثه أحداثا.